الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس القراءة نواصل فيه قراءتنا في سفر العلامة بكر عبد الله أبي زيد الموسوم بحلية طالب العلم بشرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا على شيء من المقدمة، واليوم إن شاء الله تعالى نشرع في قراءة نبذ من المتن، حيث جاء رحمه الله تعالى بالفصل الأول معنونا إياه بآداب الطالب في نفسه، آداب الطالب في نفسه. العلم عبادة، هذا الذي جعله عنوانا فرعيا، وعلق الشيخ العلامة العثيمين بقوله العلم عبادة بلا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضلها، حتى إن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله، فقال جل وعلا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني بذلك الطائفة القاعدة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو العلم بالشرع، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا بأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. سبحان الله، هذه النية هي التي يجب على طالب العلم أن ينويها، وأن تسبق طلبه للعلم وتصحب طلبه إياه، وبذلك يكون قد وصل إلى هذه القيمة، أنه اشتغل بشيء لا يعدله شيء، بشيء لا يعدله شيء. فليس كل من طلب العلم طلب شيئا لا يعدله شيء، إلا إذا صحت النية. فإذا أردت أن تكون مشتغلا بأمر لا يعدله شيء من الأمور، فعليك أن تطلب العلم بهذه النية، بنية رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك فقط، لا بنية التباهي ولا بنية التصدر ولا بنية طلب شيء من الدنيا، فقط انوي أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن غيرك، هنا تصح النية كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيخ بكر عبد الله أبو زيد العلم عبادة، أصل الأصول في هذه الحلية، ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. انظر إلى عمق هذه العبارة وهذه المقالة من أهل العلم، العلم صلاة السر وعبادة القلب، وهذا في فيض القدير للشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشيخ: وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا في كل عبادة، وما دام أن العلم من العبادة وهو عبادة في نفسه، فلا بد من الشرطين: إخلاص النية لله والمتابعة لرسول الله. قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل. انظر وانتبه أخي الكريم، ولننتبه جميعا إلى هذه النقطة الخطيرة. قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات. سبحان الله، من أفضل الطاعات ينتقل فيكون ويصير أحط المخالفات. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع، أي لا يحطم العلم مثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت. وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. قال الشيخ العلامة العثيمين: إذا قال قائل: بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ قلنا: الإخلاص في طلب العلم يكون بأن تنوي أمورا. الأمر الأول امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا طلبت العلم فانوي أنك بهذا الطلب إنما تطيع الله تبارك وتعالى وتأتي بما أمر من طلب العلم، أليس هو القائل جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر بالعلم، هذا على صيغة الأمر فاعلم، وحينما قال أنه لا إله إلا الله هنا علم الشرع وأعظمه علم التوحيد. وحث سبحانه وتعالى، كلام للشيخ العثيمين، وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. الأمر الثاني، وهو مما يجب أن ينوى في طلب العلم ليتحقق الإخلاص فيه، حفظ شريعة الله. هذا ربما غاب عن كثير منا في طلبه للعلم، حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم، والحفظ في الصدور ويكون بالكتابة. هذا حفظ الشرع، فالله سبحانه وتعالى حفظ كتابه بأسباب، وحفظ هذا العلم العظيم بأسباب، ومن هذه الأسباب العلماء وطلاب العلم بطلبهم للعلم وحفظهم إياه إما في الصدور وإما في الكتب. فأنت إذا ألفت وكتبت ودونت ورقمت العلم كنت ممن يحفظ شريعة الله، وإن كنت تحفظ ذلك في صدرك متونا ومنظومات ومسائل فأنت ممن يحفظ شريعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي ينبغي أن ينوى ليتحقق الإخلاص في طلب العلم الشرعي هو حماية الشريعة والدفاع عنها، أن تحمي شريعة الله وأن تدافع عن شريعة الله، عن التوحيد وعن السنة. قال الشيخ العثيمين: لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. من يدافع عن هذه الشريعة؟ أيدافع عنها الفسقة؟ أيدافع عنها المغنون؟ أيدافع عنها اللاعبون اليوتيوبرز الذين لا هم لهم من كل هذه الفئام والفئات إلا جمع الإعجابات وجمع الأموال والشهرة؟ هل هؤلاء يدافعون عن شريعة الله؟ ونحن هنا إنما نعمم في كل من كان شأنه شأن أولئك. أما من استخدم هذه الوسائل في بيان الحق والدفاع عن شرع الله سبحانه وتعالى وكشف المبطلين وبيان عوارهم فهذا لا يدخل في جملتهم. إذن علينا أن نستحضر في طلبنا للعلم أن نقوم بحماية هذه الشريعة في زمن قل فيها المحامون عنها والمدافعون عنها. ولهذا نجد كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير لولا حبهم لهذا الدين وتعظيمهم لهذا الدين ما أنفقوا أعمارهم بين السجون وبين العقوبات والمهاجر من أرض إلى أرض والمطاردة من مكان إلى آخر والاختفاء تارة والظهور أخرى. لما فعلوا ذلك؟ ما الذي يجبرهم على ترك الملذات والدعة والنوم والهناء والاستمتاع بمتاع الدنيا ولعاعتها إلا الخوف من الله وحب هذا الدين والدفاع عن هذا الشرع المطهر؟ الأمر الرابع الذي ينبغي أن يكون في نية طالب العلم لكيما تصح به هذه النية في طلب العلم ويتحقق الإخلاص كما ذكر الشيخ، قال: اتباع شريعة محمد، اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. تقول أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك على منهج السلف الكرام أو أنك ممن ينصر هذه السنة المطهرة، كل ذلك لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون اتباع إلا بهذا العلم، بعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بتعلم شريعته وسنته التي كان عليها قولية فعلية تقريرية، السنن التي أثرت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حبذا أن تذكر هذه الأمور في كل مجلس وعند بداية كل شرح لكتاب، أن تذكر هذه الأمور الأربعة ليذكر بعضنا بعضا بالإخلاص في طلب العلم، بالإخلاص في هذه العبادة. وما قاله المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ العلامة العثيمين من وجوب حماية النية من هذه المقاصد السيئة، والمقاصد السيئة التي ذكرها هي التسميع بأن يقول مسبعا علمت وحفظت، والرياء رياء شرك أو رياء إخلاص، فهذه آفات. أيضا ذكر الشيخ حب الظهور أن يظهر وأن يشتهر وأن يذيع صيته. وذكر كذلك التفوق على الأقران. وهنا نعود إلى المتن، قال: وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور. كما قيل حب الظهور يقصم الظهور، كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما، وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه. الأغراض الأهداف، والأعراض الأمور العارضة، عرض الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وجعله سلما لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. هنا شرح الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله ذلك بقوله منبها، قال: ما قاله المصنف من وجوب حماية النية من هذه المقاصد السيئة صحيح، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد: لم يجد عرف الجنة، ريح الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية. وقوله تحمي الحمى أي تحمي النية وتحمي ما حولها، وحمى الشيء ما حوله كما في الحديث: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه. ونتوقف هنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.